يحبهم إن اتبعوا الرسول. المكتوب أنهم المكتوب إنهم فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا المعنى مرجع إلى كمال العمل وكمال العمل ويقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني إن شاء الله لكمال العمل وإتمامه. فإن العمل في الغالب لا يكون تاما بل يكون فيه من النقص ما فيه من تفريط في واجب أو اجتناب المحرم. وأهل السنة والجماعة يستثنون لهذا المعنى يستثنون أنهم لا يدرون هل كملوا أو ما كملوا والغالب النقص فلا يقول إن شاء الله إن شاء الله أني كملت إيماني وأتممت إيماني ويقول استثنان في العقيدة السلف العقيدة في نفس الله السلف ونحن ونحن في إيمان المساكين بغير شك ويستبعوا استثنان المقصود أن السلف يقولون هذا بغير شك بل من باب رد ذلك إلى كمال العمل وتمام العمل وليس بواجب كما تقول في اللبيث وأسلحه بل هو مستحب من باب الإغراء عن النفس وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام. وبعض السلف يتورع من هذا ويقول يا أخي أنت مؤمن قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ويتورع عنه يقول إن شاء الله. ثم هذا ليس من هذه السلف السؤال أنت مؤمن أو أنت مؤمن ليس هذا من هذه السلف ولا حاجة إلى هذا السؤال ولا وجه له ولا يغاب فيه. لكن لو قدر أن الإنسان سئل قال سئل يقولون إن شاء الله أنهم إن شاء الله قال أنت مؤمن يعني بعض المبتدع قد ينتخين الناس بهذا فيسألونه ثم يرمونهم بالعظائم قال إن شاء الله قال لا شك في الإيمان فيكون كافرا يشكه في الإيمان وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن المؤمن من السنة إذا قال أنهم إن شاء الله ما سقطوا الشك بينما قصده الإسراء على نفسه وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام. هذا وجه ما يقول السلف يستثنون خشية ألا يكونوا كملوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. كل بني آدم خطاء فلهذا المؤمن يا أهل السنة لا يشهد نفسه بالإيمان الكامل بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندما يسأل عن ذلك لئلا يخشى نفسه ولئلا يشهد لها بالكمال والتمام. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا إن هذا التبرك والتجرد من الحول والقوة ولهذا قال إن هذه الأمور وإن جار وإن لاحقون من باب البراءة من الحول والقوة. وقال بعضهم إنه يرجع إلى البقعة من هذه البقعة

الحديث متى استقام إسناده ومتى تصله وحجة في ذلك فهو حجة في العقائد وغير العقائد في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الجنايات وفي أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك حجة في الجميع عند أهل العلم وهو حجة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. وإنما اختلفوا هل يفيد العلم القطعي أم لا على قولين، فالصواب أنه يفيد العلم عند وجود غرائب التي يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة من ثقة الرجال واتصاء السند على عباده. أما أهل السنة والجماعة فقبلوا ما جاء به النصوص واحتجوا بها وردوا بها على أعداء الله وفصول الإسلام، فاستقام أمرهم واستقام إيمانهم واستقامت لهم الأدلة وبطلت شبهات المشبهين بسبب نور الحق والإيمان الذي حج به أهل الحق. وما يكون من أحد هو حجة واستقام إسناده. قد أجمع المسلمون كما حكى ذلك معاذ البر وغيره والخطيب البغدادي وغيره على أن الآحاد حجة كما أن المتواتر حجة في باب العقائد وفي باب الأحساب جميعا. فالآحاد مثل استقامت أسانيدها ولو من طريق واحدة هي حجة في العمل وحجة في وجوب الاعتقاد على من خالف ذلك. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى حجة قائمة عند أهل العلم قاطبة مع أنه خبر أحد. ونظائر هذا في النصوص الكثيرة لا يحصى. والمقصود أن الحديث متى استقام إسناده ومتى اتصل وحجة في ذلك فهو حجة في العقائد وغير العقائد في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الجنايات وفي أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك حجة في الجميع عند أهل العلم وهو حجة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. وإنما اختلفوا هل يفيد العلم قطعي أم لا على قولين، فالصواب أنه يفيد العلم عند وجود غرائب التي يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة من ثقة الرجال واتصال السند وعدم المعارض، فإن مثل هذا يفيد العلم كما ذكر ذلك أئمة الحديث في المصطلح. ومن ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله حتى في النخبة التي هي من أكثر المختصرات ومن أقلها كلمات يقول فيها وقد يقع فيها، لأن يعني أحد ما يفيد العلم النظري في القرائن عن المختار، في القرائن عن المختار، والقرائن هي استقامة الأسانيد وثقة الرجال وظهور وشهرة عدالتهم واستقامتهم مع عدم سبيل العلة، فيستقيم الإسناد ويحتج به ويفيد العلم النظري بالنسبة إلى العلم والنظر، وقد يفيد العلم الضروري عند تعدد الأسانيد وظهور المعنى. نعم والحاصل أن الأدلة من الكتاب والسنة حجة قائمة على أعداء الله وعلى خصوص الإسلام في جميع الشؤون الإسلامية عقدية أو فرعية في جميع الأمور. فالآيات حجة قائمة بالإجماع، وهذا الحديث حجة قائمة بالإجماع، سواء سميت متواترة أو سميت أحادا فالحكم بها واحد، كلها تفيد العلم، كلها تفيد القطع وتفيد الحجية على الأحكام ما عدا أشياء قليلة من الأحاد قد يتوقف في إفادتها العلم وإن كانت حجة قائمة بأسانيدها صحيحة وثبوتها. فكونها تفيد العلم النظري أو الضروري أمر ثانوي، المهم أنها حجة قائمة إذا استقامت الأسانيد ولا سندا واحدا فإنه حجة قائمة في العقائد والأحكام. فلو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، فالكل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه صار عاقبته الشك والحيرة. هؤلاء المتكلمون الضالون المنحدون وهؤلاء الذين قلدوهم صارت عاقبتهم الشك والحيرة. نعم.